بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم وأمدكم بخير منه. من المعلوم أن الخشوع في الصلاة وحضور القلب من شروط صحتها، فلا أحقق ذلك إلا بإغماض عيني، لأنني أنشغل كثيرا بما يطبع على السجاد الذي نصلي فيه من زخارف وكتابة مثل كلمة الأوقاف، لأن تخصصي في الخط العربي والزخرفة الإسلامية، لذا أجد الشيطان يصرفني للتفكير فيها حتى في موضوع السجود، فهل ينقص إغماض عيني هذا من صلاتي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا ينقص من صلاتك شيء، الحمد لله. السنة عدم الإغماض، وإذا أغمضتها العلة من العلل فلا حرج، والسنة عدم الإغماض. نعم. الخشوع من كمال الصلاة، ولا شرطا فيها. الخشوع كون يخشع ولا يعلمها وساوس ولا شيء، هذا من كمالها، وليس شرطا فيها. انما الشرط الطمانينه، هذا الركن، يكون يطمئن حتى يرجع كل فقر الى مكانه في ركوعه سجوده بين السجدتين، فالجانب بعد الركوع يكون يطمئن، هذا ركن. اما يكون يطمئن خشوع ما يوسوس ولا شيء، هذا كمال، هذا من الكمال.